الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لنوء لا عدوى ولا خير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة ولا صفرة، صوابه أن صفر ولا صفر كما بدا أخبر سيد البشر. أورد المؤلف رحمه الله هذين البيتين كما قلنا تتمة لما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وقد أخذنا في ذلك المسألتين أو الأمرين الأولين وهو النوء والعدوى، فقلنا أن خلاصة ما يجب أن يكون اعتقاده في الأنواء ما هو؟ ها يسلم، الأنواء أنها ما تؤثر بنفسها، أنها لا تؤثر بنفسها، بل إن الله جل وعلا جعلها أشياء علامات، وكذلك جعلها يهتدى بها وزينة للسماء. طيب، والعدوى مر معنا كذلك أنه قد وردت فيها أدلة بإثباتها وأدلة بنفيها، فكيف الجمع بينها؟ هات يا جمال. جاء النهي عن العدوى لأنها لا تؤثر بذاتها، وحديث جر من المنزوم فرار أن الأسد، يعني أولا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النهي عن فعلها الجاهلية. نعم، وهو أنهم يعتقدون أن العدوى تضر بذاتها. طيب، والثاني الثاني يا محمد، سد للذريعة أمر بمثل هذا حفاظا على عقيدة المسلم. طيب، قال رحمه الله: ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، كذلك لا طير أي لا طيرة كما ورد في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. والطيرة هو التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم، فالتشاؤم بها من أعمال أهل الجاهلية، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه ونفاه، وقلنا أن النفي أبلغ من النهي. لماذا النفي أبلغ من النهي؟ ها، لماذا النفي يا أحمد أبلغ من النهي؟ لأن النفي فيه معنى النهي وزيادة. إيش هو الزيادة؟ النفي وجود الشيء، نفي وجود الشيء. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم لما سأله قال: ومنا أناس يتطيرون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. شيء يجده أحدكم في نفسه، يعني ليس له وجود في الواقع، وإنما شيء له وجود في النفس فقط، وأما في الواقع فليس له وجود. ذلكم شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وفي حديث عبد الله بن مسعود يقول عليه الصلاة والسلام: الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فبين أن الطيرة التطير من الشرك، وهو قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. مثال الشرك الأكبر أن يتشاءم تشاؤما يمنعه من العمل، فيظن أن ذلكم الشيء يأتي بالخير أو يأتي بالشر، فذلك هو اعتقاد أهل الجاهلية، فلا يجوز الإنسان أن يكون كذلك، بل هذا من معاني العبادة التي صرفت لغير الله عز وجل، فليس أحد ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. فإذا اعتقد أن الشيء ينفع ويضر بذاته فإن هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، ومثله كان بعض العرب يتشاءمون من بعض المسموعات والمرئيات والمعلومات، ربما يتشاءمون من رؤية بعض الحيوانات أو الطيور، أو كذلك يتشاءمون من سماع بعض الأصوات، أو يتشاءمون من بعض المعلومات مثل الأيام معينة أو أشهر معلومة، هذه المعلومات. فبعض الناس يتشاءم من يوم الأربعاء، أو يتشاءم من يوم كذلك، أو من شهر صفر أو نحو ذلك، فهذا كله من فعل أهل الجاهلية الذي لا يجوز المسلم أن يقع فيه. وعلاج ذلك أن يقطع مادة هذه الطيرة من قلبه، فليس شيء ينفع ويضر بذاته أبدا. والطيرة ليست فقط في التشاؤم، بل حتى في اعتقاد الخير. لا تظن أن شيئا يأتي بالخير بنفسه أو يأتي بالشر بنفسه. ولهذا روي عن جماعة من السلف هذا المعنى، أن أحدهم أراد أن يسافر مع طاووس رحمه الله، فقال وقد سمع صوت طير خير خير، فقال أي خير أو شر عند هذا؟ قال اذهب ولا تصحبني، فنهاه ورفض صحبته معه لأنه أراد أن يزجره في هذه العقيدة الفاسدة، فإنه ليس في صوت الطيور خير ولا شر. فإن قال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طيرة وأحب الفأل، فبعضهم فسر ذلك بأن معناه لا بأس أن يحصل عندك استبشار بالخير، وأما تشاؤم بالشر فلا يجوز. الجواب عن ذلك ليس الأمر كذلك، بل الاستبشار بالخير مع وجود سببه وعدم الجزم به هذا جائز، لكن بدون أن تعلق الأسباب بغير مسبباتها. وأما إذا علقت الأشياء بغير مسبباتها الشرعية والكونية فهذا كذلك من المذموم. ومعنى ذلك تعلق الخير بصوت الطير أو بدخول النحلة أو كذلك برنة الأذن أو بهزة رمش العين هذا ليس من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب الكونية التي جعلها الله عز وجل أسبابا للخير أو أسبابا للشر، فاعتقاد ذلك مما نهي عنه شرعا. لكن إذا كان ذلك بإنسان فيه صفات طيبة أو له اسم حسن فإن ذلك من الأسباب الحسية والعادية المجربة التي يستبشر فيها في الخير. فأنت مثلا قد يحصل لك أن تدخل بيتا طيبا فترى فيه سعة ومنظر طيب فتقول هذا إن شاء الله بشارة خير، بأن هذا البيت سيكون فيه بركة. وهكذا كذلك حسن خلق في دابة اشتريتها أو سيارة اشتريتها، أو كذلك حسن خلق في امرأة تزوجتها فهذا إن شاء الله تقول بشارة خير وعلامة خير، فهذه من الأسباب الكونية والعادية التي جعلها الله عز وجل سببا لحصول الخير. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يمن المرأة في حسن خلقها وجعل شؤمها في سوء خلقها، وجعل كذلك بركة الخيل في استسهاله وعدم صعوبته وشؤمه في صعوبته وكذلك امتناعه، وجعل بركة البيت بسعته وجعل شؤمه في ضيقه. فهذا كله يدل على ويصحح هذا المعنى أنه التشاؤم والتطير ولو كان في اعتقاد الخير في غير ما لم يجعله الله عز وجل سببا شرعا ولا كونا هذا من المنهي عنه، وأما ما جعل سببا لحصول الخير فهذا مما يستبشر به. وعلى هذا يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاثة، وذكر المرأة والدابة وكذلك المسكن. فهذا يدل على أن هذه الأشياء مضان الشؤم، مضان الشؤم. وقد فسر ذلك بتفسيرين، ذكر ابن القيم رحمه الله تفسيرين في ذلك. التفسير الأول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا الحديث أن يقطع مادة الشؤم باجتناب الأسباب التي تدخل الشؤم على الناس، ومعناه أحسن الاختيار في هذا حتى لا تقعوا في الشؤم أو فيما تتشاؤمون مما ليس به تشاؤم. والمعنى الثاني أنه كذلك يحصل في هذا ما هو من معنى الشؤم بسبب سوء الاختيار، وبكذلك عدم الوصول إلى الصفات الطيبة التي ينبغي أن يحرص عليها. ومنه كذلك الرجل الذي كما عند أبي داود، الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كنا في بيت كثير عيالها، فانتقلنا إلى بيت فقل عيالنا، فقال إنها دار مشؤومة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأمره بالانتقال إلى دار أخرى. فهذا يفسر كذلك بهذا التفسير، وهو أنه أراد أن يحفظ عقيدة هذا الرجل بأن يترك ما قد يظن أن منه الشؤم، مع أن الشؤم في الحقيقة ليس به شيء. أو الثاني يفسر بأنه أراد بذلك أن يختار الصفات الطيبة التي بها تأتي البركة والخير للإنسان. هذا خلاصة ما يذكر في مسألة الطيرة. قال: ولا غول ولا هامة ولا صفر، يعني لا غول. والغول هو شيء كان يعتقده أهل الجاهلية، يقولون أن هناك شيء يكون في الصحاري وفي الليالي المظلمة يضيع الناس، فيكون بذلك تيههم في الصحاري وفي القفار البعيدة فيهلكون. وهذا ليس بصحيح، بل هو من اعتقاد أهل الجاهلية. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام وجود الغيلان، أي الذي تضيع الناس وتهلكهم. ولا زالت هذه العقيدة وللأسف موجودة إلى اليوم، وبعض الناس يسمي ذلك بالمتوه أو المغوي، أي الذي يغوي الناس. يزعمون أنه إذا مشى الإنسان في الليل يرى ظلمة، في الظلمة ضوء ضعيف، تأتي إليه وتظن أنه سبب للوصول إلى بلد أو مدينة فتتيه وتضيع، وهكذا. وهذا كله من تشاؤم أهل الجاهلية، فلا وجود للغيلان، نفى النبي عليه الصلاة والسلام وجودها. ولا هامة كذلك، فسرت الهامة بأنها البومة وما كان بمعناها مما لها صوت يتشاؤم منه، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وجودها وأنها لها تأثير، فليس لهذه تأثير، بل الأمر كله لله عز وجل. ولا صفر، أي ولا اعتقاد في صفر، وفسر صفر بأنه شهر صفر الذي كان يتشاءم منه أهل الجاهلية، حتى سمي صفر لأن البيوت تصفر عن أهلها، يعني تكون خالية، وذلك للتشاؤم من هذا الشهر، فلا يتزوجون ولا يبيعون ولا يشترون ولا يسافرون، ويتركون كل شيء خشية أن يصيبهم الشر والضر في هذا الشهر. وهذا من اعتقاد أهل الجاهلية، وللأسف لا زال ذلك إلى يومنا هذا. بعض الناس يتشائم من شهر صفر، ولا يريد أن يتزوج أو يسافر أو كذلك يحصل له شيء في شهر صفر. أو كذلك بسر بتفسير ثاني، أي لا صفر، أي لا اعتقاد في داء الصفار، وهو داء يصيب الإنسان ويصيب الدواب. فإنهم كانوا يعتقدون أن هذا الداء إذا صاب إنسان لا بد أن يموت، وأنه لا يمكن أن يشفى أبدا، وليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل على كل شيء قدير، فإنه سبحانه قادر على أن يشفي الإنسان ولو وقع فيه سبب الهلاك. وهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم. هذا خلاصة ما يذكر في هذين البيتين باختصار، وقد ذكر وبسط القول فيها الشارح رحمه الله، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.